اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من حقد الحاقدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم وفقه لتطبيق شرعك والعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولي أمرنا لفعل الخيرات ومنع المنكرات، اللهم وفق ولي أمرنا لفعل الخيرات ومنع المنكرات، اللهم وفقه لمنع المنكرات، اللهم أعز به الإسلام والمسلمين، وأذل به الشرك والمشركين، واهزم به أعداء الدين، اللهم واكفنا شر الأشرار وبطش الفجار، اللهم انصر هذا الدين بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز.